اعذريني فقعودي صرارا وحفيدة محمد في الأسارى اعذريني فقعودي صرعارا وحفيدة محمد في الأسارى اعذريني فخيول الكفر جالت في أراضينا أحالتها دمارا اعذريني فخيول الكفر جالت في أراضينا أحالتها دمارا اعذريني أمي اليوم اعذريني إني ماض موقد حقدي شرارا اعذريني أمي اليوم اعذريني إني ماض موقد حقدي شرارا لست أرضى النوم أمه دعيني كي أحيل النفس في الكفر انفجارا لست أرضى النوم أمه دعيني كي أحيل النفس في الكفر انفجارا استباح الكفر أرضي ثم عرضي وبنو الإسلام يا ويحي سكارا استباح الكفر أرضي ثم عرضي وبنو الإسلام يا ويحي سكارا وتركنا حكم شرع الله فينا وتحاكمنا لقانون النصارى وتركنا حكم شرع الله فينا وتحاكمنا لقانون النصارى ورسول الله قد شتموه ويلي تارة رسما وفي الأفلام تارا ورسول الله قد شتموه ويلي تارة رسما وفي الأفلام تارا كيف أرضى الذل يا أمي دعيني فاليهودي دنس القدس جهارا كيف أرضى الذل يا أمي دعيني فاليهودي دنس القدس جهارا إنني ماض سأذبحهم جميعا لن أزيد الكافرين سوى تبارا إنني ماض سأذبحهم جميعا لن أزيد الكافرين سوى تبارا إنني ماض لألقاها المنية في شموخ أجعل الليل نهارا إنني ماض لألقاها المنية في شموخ أجعل الليل نهارا إنني ماض لثأري من طغاة فالأبي الحر لن ينساه ثارا إنني ماض لثأري من طغاة فالأبي الحر لن ينساه ثارا سوف أفجعهم ويرهبهم جهادي وأشن غارة تتلوها غارا سوف أفجعهم ويرهبهم جهادي وأشن غارة تتلوها غارا سنعيد الذكريات ليوم بدر أو بحطينا ونعلنه انتصارا سنعيد الذكريات ليوم بدر أو بحطينا ونعلنه انتصارا وسنعيد الذكريات إليك كابل أو بمنهات وأبراج التجارة سنعيد الذكريات إليك كابل أو بمنهات وأبراج التجارة في اليمن ثارت أسود الحق تزأر، تنسف العسكر وتحرقها السفارة. في اليمن ثارت أسود الحق تزأر، تنسف العسكر وتحرقها السفارة. وسط شامي والعراق لدينا بشرى، دولة الإسلام لن ترضى انكسارا. وسط شامي والعراق لدينا بشرى، دولة الإسلام لن ترضى انكسارا. وبمالي قد تعاهدنا جميعا، نطرد المحتل والنصر بشارا. وبمالي قد تعاهدنا جميعا، نطرد المحتل والنصر بشارا. اعذريني أمي فالوعد لقيا، في جنان الخلد أنعمها ديارا. الله أكبر، تكبير، الله أكبر. شكرا على المشاركة يا أخي. الله يجزاك. قاعد علي باي حليب بالقهوة اليوم. هيا عطول الحليب. حليب عرفت يا أسامة؟ حليب. امشي هذه ديرها من لف بروح. تمام، خذ هذين الأفضل من هذين. وعندك اسماء جهزوني بالتينتي وني هذيك في الليل صورنا حطة معك، والباقيات احذفهم كل اللي مش مرحب. تمام، ديرها من لف بروح على امشي. يا ولدي هذيك معايا سلمان. لا عشا انت. لا لا بالتينتي الأخوي ملو خلاص. لا غيمون خلاص شوية بعدين نبدأ فيك مصارحة. أنا نبدأ برا مصارحة. أنت يا لا والله خلاص بقاطنا برا.